قال والباء متعلقة بمحذوف، أراد أن يشرح البسملة من حيث المفردات، لأن عادة أهل العلم إذا ذكرت البسملة وذكرت الحمدلة وذكرت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يتحفون الطالب بفوائد قد لا يجدها في غير هذا الموضع، يتكلمون عن معنى الباء وعن اشتقاق الاسم ونحو ذلك، وكذلك اشتقاق لفظ الجلالة الله والرحمن والرحيم، وهذه كلها مسائل شرعية، لأن البسملة آية مستقلة، حينئذ النظر فيها يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر في آية من آي القرآن، وهي جزء من آية كذلك، حينئذ النظر فيها باعتبار المعنى وباعتبار الاشتقاق وباعتبار الإعراب يعتبر نظرا في آية من آيات الله تعالى. كذلك ما يتعلق بالحمدلة والشكر والصلاة ونحو ذلك كله من المسائل الشرعية التي يعتني بها أهل العلم في هذا الموضع، ولذلك ثم فوائد لا توجد إلا في مقدمات الكتب أو في بعض التفاسير التي هي أشبه ما يكون به بالحواشي ونحوها.